شيء موقع موزع من الأول يعني. قبل ما نبدأ نشرح، لما واحد طلع قصة نوى قصة الإمام في غير نية ويرجع يتم أربعة. لو أن الإمام مثلا كان عم يصلي قصر وغير نيته وأتم أربعة، اللي وراه لو كان ناويين قصر بكملوا معه أربعة، هي كمان طريقة. لكن أنا مثلا ناوي قصر وطلعت للركعة الثالثة نافيا، مش غيرت نيتي، طلعت نافيا، فمطلوب أرجع. فإذا رجعت اللي طلع مثلا وظامن انه عم بلمي قصر مثلا بيرجع معي، انه هو ناوي معي الاقتداء فبيرجع معي، الا اذا نوى المفارقه طلق قال انا بكفي لحالي. اما اذا رجع الامام اذا نفى مثلا فبنرجع وراح طلع بنرجع معه، ما فينا نبقى كافيين. مثلا مثل انا جاءت للجلوس ولو انت عم تصلي اربعة ترجع للجلوس معي الا اذا نويت المفارقة. هلا لو انت بنيت انه انا مثلا انا غيرت نيتي نويت اكمل اربعة ركعات، فمعناته ما حبرجع للجلوس، فحبيب الله فديك تكفي معي في هذا نوى يكمل اربعة. ولو انت ناوي قصر بدك تتبعني اذا كيف انا طلعت كفيت خلاص بدي كفي اربع ركعات ترجع تكفي معي اربعة. فاللي بيدخل بالقصر في يرجع ينوي التكميل أربعة، أما اللي بيدخل أربعة ما في يرجع ينوي قصر. نعم. إذا دخلت أربع ركعات الظهر بعدين بتي أنا على سفر بعمل ركعتين ما بيمشي الحال. أما أنت نويت القصر وبعدين ضمن الصلاة تقول أتم، يجوز لك أن تقول أتم فتتم أربع ركعات. في العكس لا، ما في تدخل أربعة بعدين تنوي التكميل. نحن يعني اللي ما نوى المفارقة اللي طلع بيه مكفف من دون المفارقة خالف الإمام يعني بيعيد لا اللي عنده إذا في نسخة ومشتين فيهم نعطيهم ينتبعوا فيهم. انت عندك نسخة لا عندك نسخة واحدة ما في من المركز هون نسخة موقع كمان عقل حال بمانو في ناس عم يسجلوه بيرجع لكن مستحسن يكون عم يتبع الواحد بيكتب عن فيكتور حتى عم يسيك تشوف مع نسخة بيان يتبع مع علي جمال السلامات كمان في تتبع مع أخو جهاد. إذا شو حنعمل هلا؟ حنقرأ بالموطأ نحو ساعة تقريبا، ناخذ نفس بشرب شاي بنرجع نقرأ بالكتاب الثاني في اسمه الذي جعان في ياكل بعدين، بعدين نقرأ بالمنهاج كتاب آخر نرجع نرجع للموطأ بعدين نحاول أن الموفق سهل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلني فينا خالصة لوجهك الكريم. كتاب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم